حتى وهو يصلي ذاته تصلي لذاته، لأن الكل واحد، فهو عين الكل. ولذلك وصل بهم الأمر إلى أنهم كما يقول أيضا ابن عربي، فقال أصبح يقول أدين بدين الحب أن توجهت ركائبه، فالحب ديني وإيماني، يعني محبة الله كما يقول، أو عشق العشق الإلهي المطلق، المحبة التي هي محبة الزنادقة كما يقول علماء السلف، قالوا من عبد الله للحب وحده فهو زنديق، ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري خارج، ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجع، ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو المؤمن الحنيفي. لاحظتم الفرق؟ اولئك يقول حبا مطلقا، ولذلك يستحلون جميع المحرمات. لماذا؟ لانه يقول لك اذا انت تحب احد، اذا حبيت احد وحبك لا تجعل له اخذ من مالك فيه، لو عمل اي عمل، لو اقطع عليه، لو قصر في اي امر تامه، ما دام في المحبه كلها يعني متغاضى عنها. فقالوا نحن بيننا وبين الله المحبه المطلقه، نحبه ثانين، الفناء في محبته والفناء في ذاته يجعلنا لا نبالي باي معصيه نعملها، ولا يؤاخذنا ولا يحاسبنا ابدا باي معصيه، لان المحب من عادته التجاوز عن المحبين. ويستدلون على ذلك بالايات والقران؟ لا، يستدلون باشعار العرب، اشعار العرب التي فيها ذكر الحب، وقف الهوى في حيث انت فليس لي متقدم عنه متاخر عنه ولا متقدم، والى ان يقول اجد الملامه في هواك لذيذه حبا لفكرك فليلم اللوم. يعني العرب الشعراء الغزليون دائما يقولون لو طلبت الروح ولو طلبت ما ادري ايش، يا حبيبا احببت من اجله العمر واوقفت كل عمري عليه والعياذ بالله. يعني يصل بهم الامر انه كل عمره وحياته يقول انه وقفها على الحب حبيبه. هذا كثير من العرب ينقلون هذه المعاني ويجعلونها في حق الله عز وجل، ويقولون ان ما دام الحبيب ما يؤخذ حبيبه في اي شيء فليس هناك اي حال. الله سبحانه وتعالى رد عليهم على اليهود والنصارى، وقالت اليهود والنصارى نحن ابناء الله واحباء. ماذا رد الله تعالى عليهم؟ قال فلم يعذبكم بذنوبكم بل انتم بشر ممن خلق. لو كنتم حقيقه احباء لله سبحانه وتعالى فلم يعذبكم بذنوبكم؟ انما ارسل الرسل وجعل الجنه وجعل النار لماذا؟ لمؤاخرتكم، لمحاسبتكم، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. من يعمل سوءا يجزه، أي إنسان من يعمل سوءا يجزه. بل حتى الأنبياء لما حذر آدم من المعصية فعصى كان الجزاء كما تعلمون، وكذلك كل من عصى الله سبحانه وتعالى الخطيئة التي أخطأها داود عليه السلام كم فتى عليها وكم ندم. هكذا أشياء تدل على أنه المعصية، معصية الله عز وجل، هذه أمر لم يبح لأي إنسان أن يخالف أمر الله أو أن ينتهك ما حد الله سبحانه وتعالى، بل هب إلى الأنبياء تهديد، ولقد وحي إليه وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. تهديد قوي جدا، أبدا لا يجوز أن يخالف أمر الله ولا يعبد غير الله ولا يقال على الله تعالى بغير علم. فهذا الحلول والاجتهاد الذي قال فيه هؤلاء ما علاقته بنفي الصفات؟ الذين نفوا الصفات كما تعلمون خرجوا قبل خروج الحلولية والاتحادية، لأن الجهم بن صفوان قتل سنة 128 هجرية، ولكن الذين نادوا بالحلول والاتحاد وقالوا به أول محاكمة علنية جرت لهم كانت في حوالي عام 285 بعد 280 المحاكمات التي جرت للصوفية. لماذا؟ لما أطيع ببغداد أن هؤلاء زنادقة، وكتب عدد من العلماء بذلك، فجمع منهم مجموعة، جمع الزنيد وجمع النوري وجمع ذنون المصري وجمع عدد كبير منهم يزيدون عن 80 رجلا من عباده. هؤلاء كلهم جمعوا وسجنوا وحقق معهم، ولكنهم قالوا نحن نظهر الإسلام ونحن نتعبد بنقيم الشعائر الخمس ونحن ليس عندنا أي زندقة، وأخذت التوبة عليهم. وكان الذي تولى ذلك تولى يعني تكواهم وإثارة الدعوة ضدهم المعروف بغلام خليل، أحد تلاميذ الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، ويسمون القضية قضية غلام خليل. فلما أخذوا هؤلاء الصوفية، المهم الشاهد أنهم أخذوا بعد الجهمية بزمن طويل،

سبحانه سبحانه مع قولهم ما في الذبة إلا الله. إذا فرعون لما قال الكلام هذا إذا حتى هو مسلم ومؤمن وموحد. ففرعون فر من الشرك إلى التوحيد. وذلك يقول هؤلاء منهم الذين في الرسالة الصوية تقول القرآن شرك لكله والعياذ بالله، وإنما التوحيد عندنا. لماذا؟ قال كلما وجد الإسلامية فهو الشرك. إذا قلت خالق ومخلوق عابد ومعبود هذا هو الشرك. الآن عدت التوحيد أن كل الوجود واحد، ما بالوجود إلا. ففرعون إذن هو الذي مسلم وهو الذي مؤمن لأن كلمته يوافق ما قاله الأقطاب وما قاله الأولياء الكبار من الصوفية. لما قال الحلاج يعني سبحان من أظهر ناسوته أو لاهوته سر سنى ناسوته المختفي أو الحافظي. فلان يقول حتى لقد عينه خلقه كنظرة الحاجب للحاجب والعياذ بالله. ولما قيل للحلاج أن هذا الكلام كفر كيف تقول هذا الكلام هو كفر؟ قال كفرت بدين الله والكفر واجب علي وعند المسلمين قبيح والعياذ بالله. قالوا يعني كان من غرض الكفر كفر ما يهمهم اصلا، هؤلاء ليسوا من المسلمين ولا هم قويه الاسلام ولا قويه الايمان، وانما هم قوم ارادوا كما قلنا او هدفوا الى هدم الاسلام نفسه، الى هدم هذا الدين، فابتعدوا هذه الطريقه فاصبحوا ياتون بكلام فرعون ويجعلونه كلام الاقطاب والاولياء. ولذلك عندهم ان فرعون من اعظم الموحدين. بل يقولون والعياذ بالله قالوا ان موسى كان يدعو الى الشرك لانه كان يدعو الى اثنين، واما فرعون فهو الموحد لانه يقول شيء واحد، فهو ينطق بعين الحقيقه بعين الذات الواحده والعياذ بالله. ومن فروعه ان عباد الاصنام على الحق والصواب لانهم انما عبدوا الله لا غير، ما دام الوجود كل واحد وجود مطلق لا شيء حقيقي الا لا موجود حقيقي الا هو كما يقولون، اذا هذه الموجودات هي ذاته. فإن عبد حجرا أو شجرا أو كوكبا فإن هي كلها يجمعها أنها شيء واحد، هي الوجود الوجود الموجود، إذن فهم كلهم يعبدون الله ولذلك لا إنكار والعياذ بالله. ثم قالوا قال مما نلزمهم به يقول المؤلف أنه لا فرق في التحليل والتحليل بين الأم والأخت والأجنبية، لأن الذي يثبت ذوات مختلفة هذا ذاته غير هذا، هذه الأخت وهذه الأجنبية، هذه لها أحكام هذه لها أحكام، هذا معدد عدد هم لا، نحن موحدين. التوحيد عندهم أن الكل ذات واحدة، ما دام الكل ذات واحدة لا الفرق بين الأجنبية وغيرها الزوجة وغيرها. ولذلك وجد وثبت في سيرهم في كتبهم هم في كتبهم عندما يؤرخون بأنفسهم أنهم كانوا والعياذ بالله يتعاشرون بالإباحية، يقول هذا كله في الله وبدا كل مع يعني لبعض، هذا حلال في حق هؤلاء الناس وإنما التحريم في حق العوام لأن العوام على الشرك، أن العوام على الشرك. فالتوحيد عندهم توحيد عام، توحيد عوام ما يفهموا إلا لا إله إلا الله إلا الله واحد والله في السماوات، هذا كلام العوام كما يقولون العياذ بالله. لكن هم عرفوا حقيقة التوحيد وأن الأشياء كلها واحد، فسقطت عنهم هذه الفاجس وهذه الحجج، فلا أحد فيها هذه أجنبية وهذه حلال وهذه حرام، الكل سواء. وابن الجوزي في تلبيس ابليس او نقد العلماء عقد فصلا طويلا عن السعوديه وتحدث فيه عن هذه القضايا وخاصه ما يتعلق بالعشق الذي يجعلونه بينهم العياذ بالله لكلام يلقى له الدين، ولا يكاد العقل يصدق ان هناك من يدعين من فساق المسلمين لا يستطيع ان يجاهر به المسلم الفاسق، فضلا عن ان تكون هذه هي اخلاق اولياء الله الاحقار الذين هم قدوه الذين هم أوساد الأرض الذين لولاهم نزل البلاء من السماء ولولاهم لبثقت البركات ولولاهم لما أغيث العباد. يعني الذي يقرأ هذا الكتاب وكما تعلمون ابن الجوزي هو دقيق في الرجال وفي الجرح والتعديل، وفي نفس الوقت في العقيدة ليس يعني ممن يعتقد عقيدة السلف تماما أو ممن يتهم بأنه متوافق مع ابن تيمية مثلا أو فلان أو فلان، هو وجد قبله هو كتب الأشياء باعتبار الإنسان مؤرخ أول مناسب للرجال وإنسان عنده يعني غيرة على هذا الدين، وكل مسلم غيور حتى لو فيه شيء من الخطأ أو شيء من البدعة فلا بد أن يسأل دين الله عز وجل من أمثال هؤلاء المجرمين الزنادقة. فهؤلاء يعني ذكر عنهم أشياء عديدة، حتى لما النوري لما طاح ورابنا على المنارة فطاح قال لبيك لبيك، فقالوا من الزنادقة وراب الحق ناداني، قال من الحق؟ قال الله، طيب هل رب هذا الغراب من عبد الله؟ هم يعني أصبحت يعني لخبطوا بما نقول عقول الناس، شتتوا أذهان الناس بمثل هذه الادعاءات والتي كلها مرجعها إلى شيء واحد، إلى قضية الفناء التي بنيت على قضية كلامية. نبدأ قديم موفي رفض أو استغل قضية كلامية، وهي أن أهل الكلام الجهمية يقولون لا في الوجود، ليس لذات الواجب الوجود أي صفة من الصفات مطلقا، فهم إذن قالوا نحن عين هذا الموجود وحقيقة هذا الموجود هي نحن وهي هذه الكائنات، فلا فرق عندهم بين فلان بين العفق أو الزنا أو الحلال أو الحرام، كل شيء واحد عندهم بناء على هذه العقيدة الفاسدة. هذا معنى الكلام. ومن فروعه أن الأنبياء ضيقوا على الناس. كيف يكون الأنبياء ضيقوا على الناس؟ لأنهم عينوا لهم معبودا واحدا، بينما المعبودات في نظرهم هم كثيرة جدا. عينوا لهم أنواع معينة من التعبدات، لابد أن تصلي صلاة معينة، تزكي زكاة معينة، هذا دين الله الذي جاء به الأنبياء جميعا، عبادة وشريعة، توحيد وعقيدة وشريعة معينة محددة. هؤلاء لا وفقوا على الناس، اللي يعبد الحجر، اللي يعبد الصنم، اللي يصلي، اللي يذكر، أي شيء تعمله كله لله وفي الله ومن الله، فلا في أي شيء. بل قالوا إن الفاعل الحقيقي هو الله. وهنا تنتقي نظرية الجبرية مع نظرية الصوفية، وهذه لازم ننتبه لها. وإن كان نحن نتكلم الآن في توحيد الربوبية الألوهية، لكن قد ننساها عندما نتكلم عن توحيد الربوبية، وإن تذكرناها فزيادة إيضاح. يقولون الفاعل الحقيقي هو الله، بل قالوا أبعد من ذلك، لا فاعل في الحقيقة إلا الله، لا فاعل إلا الله. قالوا هذا حقيقة التوحيد. فيقول لك البشر وجودهم عارف، وجودهم عارف، لا قيمة لوجود البشر. فعندما يعمل الإنسان أي شيء الذي عمله حقيقة هو الله. لم يضربوا أمثلة من الأمور الواضحة العادية لا ينفر منها الذهن. مثلا لو مثلا واحد أعطى فلان مبلغ من المال، قالوا هم المعطي الحقيقي هو الله سبحانه وتعالى، تقبل هذا الكلام يعني بحيث انه الله هو الذي رزق. لكن يا اخوان انتبهوا، هم ياتون مثل هذه الامثله ثم يدخلون علينا امثله اخرى. طيب فاذا زنى الزاني فقد قلنا ما في فاعل حقيقي الا الله، والعياذ بالله. يقول ايضا هذا الكلام العياذ بالله، لا، ثم انتبه، القضيه غلط. القضيه الاولى غلط، قوله ان الله عز وجل هو خالق الاسباب سبحانه وتعالى هذا شيء، فالأسباب من خلق هذا شيء، وكل هو فاعل الأسباب جميعا هذا شيء آخر. فرق بين فاعل وبين خالق. الله سبحانه وتعالى خلقني وجعلني سببا أن أعطي فلان هذا المبلغ من المال، لكن ليس لا نقول إن الله سبحانه وتعالى فعل ذلك بمعنى أنني لا دور لي مطلقا كما يقولون هم. فيأتينا بعد حين فلان زنى، فلان كذب الخمر، إذا لم كذب الخمر يقول فلان، يقول فلان ما يفعل شيء، الفاعل الحقيقي هو الله، المخلوق ما له دور، المخلوق مخلوق لا يفعل شيء. طيب الجبريه الجهميه كانت جهميه على جبر، الجبريه والجهميه في واحد، كيف يقولون؟ يقولون ان البشر كالريشه في مهد الريح، كل ما يفعله الانسان هو مقدور عليه، الله هو الذي جبره عليه. هذه على شناعتها وعلى انها كفر اقرب لان تفهم من كلام اولئك، اقرب لان تفهم لا انها حق، لكن يتحمل العقل. يقول لك الله اجبره، طيب كذا يعني تقول طيب هؤلاء ذو؟ قالوا لا، الله هو الذي فعل. وجود العبد ملغى، دور العبد ملغى تماما. طيب جاء نقاش، قالوا لهم كيف اذا يعاقب العبد او يحاسب العبد؟ اما المتكلمون منهم كالاشعريه فقالوا يا ابو نظريه، اسمه نظريه ايش؟ الكسب. الكسب، قالوا العبد كاسب والله فاعل، الله الذي فعل، لكن العبد كاسب لهذا الفعل، اذا يؤاخذ العبد لانه هو الذي سبب هذا الفعل، فعل هذا الفعل. من فين جبتوا طريقه الكسب هذه؟ من عند انفسهم جودا واحدا. فيهمنا من هذا الموضوع اننا عرفنا لماذا كيف ترتب القول بحث الوجود على نفس الصفات، ما معنى الحدود، ما معنى الاتحاد، لماذا نلزم هؤلاء بأنهم يجعلون فرعون المؤمن، لماذا يقولون ما معنى أن الأنبياء ضيقوا على الناس، ما معنى أنه على قول لا فرق بين تحريم النقص والأجنبية، ما معنى أنه على قول كل من عبد غير الله أو عبد أي شيء أنه عبد لله. إذا نفهم هذه اللوازم التي تلزمهم من خلال فهمنا لكلامنا. هذا هو يعني شاء الله تعالى توضيح لهذا الكلام، ونبدا بموضوع توحيد الربوبيه. الكلام على طوله هو كله يتكلم في قضية واحدة معلومة لدى الجميع، وهو أن الله سبحانه وتعالى من حيث أنه خالق كل شيء لا شريك له، وأن الذي خلق هذه الموجودات وحده سبحانه وتعالى لا شريك له، هذه القضية بديهية بالطبيعة، وهذا هو توحيد الربوبية الذي لم يأتي الأنبياء سواء أيام اليونان الذين قالوا إنه لا وجود لهذا الخلق، ليس هناك إله، وأطلقوا القول بذلك. وتفضى له الفلاسفة اليونان، وعلى فن يعني نعرف حقيقة الفلسفة اليونانية، أفلاطون وأرسطو وهؤلاء الفلاسفة أئمة الضلال في العالم، هؤلاء لم يكونوا ممن يكره وجود الله، لا هم وضعوا نظريات

قالوا ما تحصل في العلم. فجاء بالتلميذ الثالث قالوا ايش علمك التفسير؟ قال علمني التفسير انه الآلهة ثلاثة وان الثلاثة واحد وان واحد منهم قتل على الصليب. فلما قتل الواحد والثلاثة واحد قتلوا الثلاثة فلا إله الآن. قال هذا تصرف ثلاثة لكن هو كذا ايش تعلم؟ القسيس لما يقول الكاردينال ليه تعلمتم كذا؟ قالوا طيب واحنا ايش تعلمنا؟ كنت ايش تقولوا؟ ما يستفيد ما فيه ايش عندنا؟ هنا الأناجيل متفقة احنا وياكم الفراجلة متفقين البابوات متفقين القسامة متفقين ما هذا هو فهم ايش تعلمنا؟ علمناهم كذا كل واحد يفهم شكل لا زي ما انا يا اخي واحد يفهم شكل ما في شيء ايش تعلمت؟ تعلمتني انت حتى اعلمهم الا هذا الكلام. هذا هو دينهم يعني هذا هو دينهم. هو كما قال المؤلف رحمه الله تعالى يقول انهم مضطربون لا يكاد يتفق اثنان من النصارى على معنى. ولذلك ما قول الالحاد في اوروبا الغرب ملحد الحد تماما. ليه؟ يقول لك ان كان الله هو هذا الشكل انا اتركه. يعني دين الشيوعيه انه ما في اله اريح من هذول الثلاثة المعقدين اللي واحد ينزل واحد يطلع واحد يموت واحد ما أعرف مالها. وكل إنجيل له دين. يعني الذي طبع رسميا في أوروبا في مجلدات مع بعض 70 إنجيلا 70 إنجيلا طبعت في مجلدات مع بعض كده الكتاب المقدس كل واحد يكذب الثاني في اسم المسيح في نسب المسيح. واحد يقول ابن فلان واحد يقول ابن فلان وهم متفقين بحيث النظريه انه ما له اب اصلا لكن يقول عيسى ابن يوسف النجار. كيف ابن يوسف النجار تقول ابن الله وتقول انه يعني كلام عجيب جدا. ومتفقين في كثير الصلب متفقين في الفداء متفقين في ذهابه الى الجبل متفقين في مواعظه متفقين في يعني مختلفين مختلفين في كل شيء. الاناجيل الاربعه الاناجيل 70 مختلفه. اذا ليس هناك دين حقيقي. إذا لا يرد هذا الشاهد هنا لا يرد اعتراض علينا يقول إنكم تقولون إنه لا يوجد أمة تثبت ثلاثة إلهين أو ثلاثة متماثلة في حين أن النصارى يثبتون ثلاثة آلهة متماثلة. نقول هم مضطربون ومع ذلك فإن الإله عندهم إله واحد كما يدعون وكما يزعمون. فهؤلاء لا يقيسوا من الشبهة بأن يعارضوا هذه الحقيقة القطعية. لكن في عندنا حاجة ثانية جديدة ما ذكرها المؤلف إيش هي؟ هيك واحد قال المؤلف يقول لم يذهب إلى نقيضه طائفة معروفة من بني آدم. طيب الآن السوريين طائفة معروفة وكبيرة وما كانت موجودة. وهذا هو الكلام اللي خلي بعض الناس من الشباب الطيبين والمتحمسين جزاهم الله خير يقول لك ندرس توحيد الربوبية وبس نكتفي به وبس لأن الآن إحنا نعيش السوريين نقتدي بهذا وعشان نقنعهم إن الله موجود وبس ريح. يقول لك الطحاوي يقول لم يذهب طائفة معروفة إلى نقيضة الآن الشيوعيين يذهبون. إذن هذا شيء جديد. هل حقيقة هذا الكلام؟ حقيقة الأمر أن الشيوعيين لم يثبتوا أيضا إلا إله واحد. هم يثبتون إله واحد خلق الكون. يقول لا إله نعم لا إله لكن الفرق بين الشيوعيين وبين غيرهم هو أن الشيوعيين يسمونه بغير اسمه. من خلق الكون؟ الطبيعة. طيب من اللي يسوي كده؟ الطبيعة. من اللي خلى القلب يضخ الدم؟ الطبيعة. من اللي خلى الجهاز الهضمي يشتغل كده؟ الطبيعة. كل شيء انت تقول الله خلقه هم قالوا الطبيعة. ما في صار ما في يعني الخلاف فقط. فنقول هذه الطبيعة وهي كلمة يعني قديمة معروفة باللغات القديمة وباللغة العربية معناها واحد يعني الطبيعة نفس المدلول واحد واللفظة واحدة. يعني هذه فعيلة طبيعة فعيلة بمعنى مفعولة بمعنى مفعول او بمعنى فاعل. يعني احيانا ياتي الاسم فعيل مثل ما نقول فلانه كريمه. كريمه يقول في اللغه العربيه كريمه بمعنى ايه؟ بمعنى كارمه يعني هي اللي تتكرم فاعل. او بمعنى مفعوله او فعيله تاتي فعيله بمعنى مفعوله مثل ايه؟ امراه مثلا قتيله يعني ايه؟ مقتوله. يعني فعيله لابد من الطبيعه يا اما فاعله يا اما مفعوله. ان كان طبيعه بمعنى فعيله مفعوله ما في كلام هو طبيعه ولا لا بد اعترفت انها مفعوله يعني مخلوقه اذا لا بد لها من خالق فهو الله سبحانه وتعالى. وان قلتم لا ان الطبيعه هي الخالقه قلنا انتم سميتم الله عز وجل بغير اسمه. سميتم الله بغير اسمه تقولوا الله. هم ليش لماذا لا يقولون الله؟ ليش لو قالوا الله ما يعرفوا هم ولا شعوبهم الا الواحد الكنيسه هذا اللي ما هم متفقين عليه